بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نرحب بشيخنا الجليل الأستاذ الدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية، وسوف أعرف بالإطار الذي يجري فيه هذا النشاط. مركز الدراسات المعرفية يعد كل عام موسما ثقافيا، وقد اختار موضوع هذا العام تحت عنوان الإسلام وقضايا العصر. واعتبر المركز أن قضية اللغة العربية هي القضية الأولى التي يجب أن نواجهها، وكلكم تعرفون درجة الخطورة في هذه القضية، وهناك قضايا أخرى كثيرة منها التعليم الديني أداة للتطور، وقضية أخرى الأسرة وصراع القيم، وقضية رابعة المسلمون بين المشاركة والتهميش في نظام العالم المعاصر، والحوار والتعددية، والإسلام والعدالة الاجتماعية. هذه بعض القضايا التي سوف نتناولها خلال هذا الموسم الثقافي. نرحب بشيخنا الجليل الأستاذ الدكتور حسن الشافعي، والآن أدعو الأخ الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن النقيب ليدير هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة خير أن يبدأ هذا الموسم بالحديث عن اللغة العربية وأهمية اللغة العربية، وأن يبدأ الحديث معنا أستاذنا الجليل الدكتور حسن الشافعي الذي أكن له كل الحب وكل الود، وأظنكم تشاركوني أنه يستحق هذا الحب وهذا الود، قواه الله ونفع به، آمين. والآن الدكتور عبد الحميد مدكور يقدم الدكتور حسن ويقدم المحاضرة، فلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشد على يد القائمين بهذا المركز وحدة الدراسات، مركز الدراسات المعرفية، على هذا البرنامج القيم الذي يتناول مشكلات وقضايا شديدة الأهمية، وإن شاء الله يكون النفع العميم بهذه المحاضرات القيمة التي اختيرت موضوعاتها بعناية، وأن يفيد كل مستمع إليها، وأن تتحول هذه الفائدة إلى فائدة عامة للمجتمع كله إن شاء الله. ثم أقول إن وضعي على هذه المنصة يعني يعد تفضلا من الأساتذة الموجودين، لأن الدكتور النقيب قادر على إدارة الأمر كله من أوله إلى آخره، ولكنهم أبوا إلا أن يجعلوا لي دورا في تقديم هذه المحاضرة، وأنا أقدم المحاضرة وأقدم المحاضر الكريم بإيجاز شديد. كلنا نعلم قيمة اللغة في حياة الإنسان وفي الحضارة، ونستطيع أن نقول باختصار شديد إنه إذا وجدت اللغة وجدت الحضارة، وإذا انعدمت اللغة انعدمت الحضارة. وإذا كان الإنسان مدنيا بالطبع، وهو مدني بالطبع لأنه لا يستطيع أن يقوم بكل حاجاته لنفسه وحده، إنما يجب أن يتعاون الناس على ذلك، فإذا كان هذا القول صحيحا وهو صحيح، فإن اللغة من أهم العوامل التي تؤدي إلى إطفاء المدنية على مجتمع الإنسان. طبعا نحن نعلم أن اللغة من خصائص الإنسان، الله تعالى عندما قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فهذه من أجل النعم على الإنسان أن يقيم مجتمعا، يقيم حضارة وثقافة وعلما واختراعا وتقدما ومدنية، لا يمكن أن يقوم هذا كله بغير اللغة. اللغة العربية مهمة جدا، وأهميتها من عوامل وأسباب كثيرة سيحدثنا عنها الأستاذ المحاضر إن شاء الله تعالى، ولكنها تواجه في مجتمعاتها العربية تحديات كثيرة جدا، لو أنها تركت بلا مقاومة ستؤدي إلى القضاء على هذه اللغة وتغيير ثقافة الأمة وقطع صلتها الحاضرة بماضيها المشرق العظيم، والدخول في تغيير الهوية وإلحاق الأمة بحالة من التبعية لحضارات أخرى أكثر تقدما في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ولكن ذلك ليس شفيعا لأحد في أن يتخلى عن اللغة العربية، ليس هذا شفيعا حتى لو كنا متأخرين، فإن اللغة ليست هي المتأخرة وإنما المجتمعات هي المتأخرة، ولو أن المجتمعات نهضت فإن ذلك سيؤدي إلى نهضة شاملة لكل شيء فيها بما في ذلك اللغة العربية. تحديات كثيرة جدا، وبعضها من الداخل، عوامل مقاومة من الداخل، وبعضها من الخارج، عوامل ثقافية وعوامل سياسية وعوامل أيديولوجية وعقائدية، كل هذا يجتمع على هذه اللغة العربية. ولولا أن في هذه اللغة من عوامل البقاء والقوة ما يساعدها على الاستمرار والمواجهة والنزال التاريخي الذي يعاصرها منذ بدايتها حتى الآن، لأصبحت هذه اللغة في خبر كان، ولا تركت مكانها للغات أخرى من العاميات والمدارس الأجنبية والجهود التي تقدم من أجل إضعاف هذه اللغة وإزالة هيبتها من نفوس أهلها، إزالة الهيبة وإحلال لغات أخرى محلها. لولا هذا لكانت هذه القوة، لكانت هذه اللغة قد تركت مكانها للغات أخرى. نحن بوصفنا مهموبين بهذه اللغة نتداول المشكلة ونشخص أسبابها ونشخص كيفيات المقاومة لهذه التحديات، حتى يكون ذلك سبيلا إلى بناء رأي عام يساند هذه اللغة بما يعين على صمودها ومقاومتها وإثباتها لوجودها. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فلست المتحدث لكن سأل المتحدث وشيخنا وأخونا الأكبر الأستاذ الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعي، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ورئيس مجمع اللغة العربية، إضافة إلى صفات أخرى كثيرة لا يتسع المقام يعني الإفاضة في جهوده فيها على المستوى القومي العام اللغة العربية وعلى مستوى مصر، وهو يحمل رسالة في قلبه متعددة الجوانب، ولكن للغة العربية مكانا عظيما ضمن هذه المهام التي تشغله. ليس لوصفه رئيسا لمجمع اللغة العربية فقط، ولكن لأن اهتمامه باللغة العربية عميق في نفسه منذ اختار الدراسة للعلوم العربية والشرعية الإسلامية في الأزهر أولا ثم في دار العلوم ثانيا، ثم حمل هذا كله في قلبه وهو مبعوث في إحدى الدول الأوروبية في جامعة من جامعاتها، ثم بعد عودته تمثل اللغة العربية محورا مهما من محاور ثقافته التي يعمل جهده من أجل تأكيد أهمية اللغة والحفاظ على اللغة ومواجهة التحديات، ولا أضيف أكثر من ذلك، وإنما أذكر فقط بالعنوان العربية وتحدياتها الراهنة، وهذا موضوع محاضرته. فليتفضل مشكورا، ونسأل الله عز وجل أن يلهمه صواب الفكر والقول وأن يلهمنا الإفادة مما سيقدمه من العلم إن شاء الله تعالى. فضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. أشكر الإخوة الثلاثة الذين يعني نوهوا بحضوري إلى هذا المكان، وإن كان يعني هذا يزيد التوقعات ثم تكون الإحباطات إن شاء الله. على كل حال أنا فهمت أن لي ساعة، وأحيي بوجه خاص في البداية الحضور النسوي الظاهر والظهور لهم على كثيرة من الانتصار ومن الغلبة ومن الكثرة ومن في القرآن الكريم. فأنا شخصيا يعني فرح فخور في بعضهم بهذا، لأنه يجعل قضية اللغة العربية فعلا قضية مجتمعية. وحضرت أكثر من مرة في باكستان وفي أوروبا سيدة اسمها أن ميري شيمل، كانت تغمض عينيها في بداية الساعة وتنطلق في موضوعها، وفي تمام الدقيقة 60 تفتح عينيها على الحاضرين وتحييهم، شيء مذهل. ليست عندي هذه الكفاءة، ولذلك طلبت شيخنا الدكتور حميد من جهة يعوض ضعف سمعي وينقل إلي أسئلتكم إن شاء الله. المحاضرة أو الورقة مكونة من ثلاثة أقسام: مدخل أو مقدمة أو تمهيد. بعد كده بعد هذا يأتي حديث عن اللغة العربية قد لا تحتاجونه، ولكنه يعني لتنشيط الذاكرة. وبعد ذلك الأزمات أو المشكلات الراهنة، وإذا قلنا الراهنة فمعناها في الوقت الحالي، يعني ليس الحديثة، بل هو أمر أكثر حضورا أو قربا من الحديث الراهنة الآن. لكن هذه المشكلات تنقسم دورها قسمين، المشكلات أو التهديدات والتحديات الداخلية والخارجية، ثم الخارجية تعتبرها أربع نقاط أو ثلاثة. بالنسبة للنقطة الأولى، فأنا أحاول في هذا التمهيد أن أجيب على أسئلة: لماذا هذا الموضوع؟ ولماذا في هذا المكان بالذات وفي هذا الوقت ومع هذا المحاضر أخيرا؟ فأما الموضوع فهو موضوع الساعة حقا، وموضوع كل ساعة في نفس الوقت، وموضوع الساعة لأن البلاد العربية في نصف القرن الأخير وبالأخص في ربع القرن الأخير الماضي أساءت إلى اللغة العربية وأهانتها في عقر دارها، وتعرضت هذه اللغة وهي هوية الأمة وهوية الوطن والوعاء الذي يحتوي الثقافة أو الوجه الآخر للحضارة كما سمعتم من الأستاذ الدكتور مذكور، تعرض لإساءات كثيرة. والعجيب أن الفترة التي تلت مرحلة الاستقلال السياسي أو ظهور أو غلبة الدولة الوطنية في العالم العربي لم تكن موالية للغة العربية ولا خادمة لها، بل إنها إذا نظرتم إلى استعرضتم من المغرب فتونس فمصر فالمشرق تجدون أن معهد القرويين مثلا في فاس وكان له دور كبير في الحياة الثقافية واللغوية في المغرب وفي الأندلس أيضا توقفت تماما ولم تعد فيها أي دروس تذكر في عهد الاستقلال بعد خروج الفرنسي. لا تدري لماذا، وإنما تستطيعون الإجابة عن ماذا، وهو أن الذين يتولون الحكم قوم درسوا في الغرب وليس لديهم الولاء الكافي للغة العربية. ونفس الحال بالنسبة للزيتونة، أنا زرت الزيتونة، زرت الاثنين، فأما فاس فلم أجد فيها أي درس، وأما الزيتونة فوجدت فيها درسا واحدا وهو تدريس قراءة القرآن الكريم، نعم مزدهرة ولكن بقايا أو أسماء فقط، يقال مثلا هذا باب الشفاء، يعني الباب الذي كان يقرأ فيه العلماء كتاب الشفاء للقاضي عياض يسمونه باب الشفاء حتى الآن، لكن لا يوجد فيه لا قارئ ولا شفاء ولا شيء. وحتى من اختارته الدولة بعد الثورة التونسية ليس من رجال اللغة العربية، وهناك اضطراب في محاولة إحياء الزيتون. الأزهر تعلمون أنه بعد 61، بعد 1961 وما يسمى قانون التطوير أو التبوير، فهو الذي أضعف الحياة العلمية في الأزهر بوجه عام، وكان لدى المسؤولين في الأزهر ومنهم فضيلة الدكتور أحمد الطيب الشيخ الحالي توجهات لمحاولة إعادة المناهج، أو على الأقل بالنسبة لشعبة جديدة للثانوية الأزهرية تعد الطلاب للالتحاق بالكليات الشرعية تعود إلى مناهج ما قبل 1961، ولكن تعرضت المناهج في الأزهر للتجريف في 61، ثم بعد ذلك في التسعينيات، الثمانينيات والتسعينيات في عهد المرحوم الشيخ طنطاوي، ثم هي الآن في الوقت الحاضر تتعرض للتجريف من جديد، وهذه حقائق وليست شائعات. هو موضوع الساعة، وأقول لحضراتكم إنني في الشهر ما قبل الماضي كنت في الجزائر، وبعد ذلك زرت الإمارات، وأخيرا منذ أسبوع كنت في الرياض، وسأكون أو جاءتني دعوة لأكون في دولة الإمارات شعبة أو إمارة الشارقة، كل أولئك من أجل مؤتمرات وندوات ولجان قومية على مستوى الدولة أو على مستوى دولي أحيانا، هم يحرصون أن تكون مشروعاتهم ذات مستوى دولي حتى من يوم ولادتها. وأشعر أن هناك حركة، يعني هناك نقدر نقول حراك لغوي إذا استخدمناه، وإحساس بالذنب نحو اللغة العربية. أنا أرجو أن يكون الإحساس بالذنب صادقا وثابتا ودائما، ولا يكون مجرد يعني إرضاء أو المبالاة للرأي العام أو للمثقفين في هذه البلاد، وأن تكون يعني نهضة حقيقية أو يقظة حقيقية، يقظة الضمير وإحساس بالذنب نحو هذه اللغة التي أهلناها في عقر دارها. وهو أيضا موضوع كل وقت، لأن اللغة هي الفكر، لا يستطيع الإنسان أن يفكر إلا بالكلمات. وأنا قرأت قريبا كتاب مترجم كتيب صغير ولكنه بلد الفائدة ونافذ النظرات، عنوانه فيه الفكرة: الشيء، الفكرة، والكلمة. وهكذا تكون الأمور، المرء يستخلص معلوماته من الأشياء، معلوماته من الأشياء، ويعبر عنها بالكلمات، بل إن الكلمات مقارنة للتفكير. ولا يستطيع الإنسان الذي لا يعرف أي لغة أن يفكر على الإطلاق. ولذلك كما تلا فضيلة الدكتور تقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فالإنسان من قديم كما يقولون في تراث الفلسفة حيوان ناطق، أو حسب القرآن الكريم حيوان مبين. فأنا أتكلم، إذن أنا إنسان بناء على منطق القرآن، البهيمة والذي لا يستطيع أن يفكر ولا أن يعبر، وبالتالي فليست له حياة فكرية ولا ذاكرة ولا حضارة. وإنما لأن الإنسان لديه قدرة على البيان، يعني قدرة على التفكير المبين، وعلى التواصل مع الآخرين، وعلى التراكم في المعرفة، فمن ذلك تميز على البهيمة من الحيوانات التي لا تملك التفكير. حسب الكتاب الذي ذكرته لكم، إن معلوماتنا تنبثق من الأشياء، وهذا ليس أمرا عاديا، أرجو أن تتابعوني جيدا، وإنما هو نقلة في المعرفة البشرية. كان هناك، وهكذا تعلمنا في الأزهر في البداية، إن توجد الماهية. ماهية يعني إيه؟ يعني المفهوم، معنى الشيء في الذهن وليس في الواقع أولا، ثم يأتي الوجود فيعتري الماهية، فتصبح الماهية حقيقة كما يسمونها بالمصطلحات، ثم ينضاف إلى الحقيقة المشخصات أو الفروق الفردية فيصبح هوية. ولك أخرج الهوية، يعني ذلك الذي يحدد الفرد أو الشخص أو المواصلة كما يقولون في المنطق. فليس هذا صحيحا، أو هذه المحاولة فقط للتحليل والتفهيم، لكن ليس من أجل الكتاب المترجم، وإنما أنا أقول لحضراتكم إن أبا الحسن الأشعري من 1000 سنة وأكثر من 1000 قال ليس هناك شيء اسمه الماهية ثم الوجود، الماهية والوجود شيء واحد، وهذا ما يقول به العلم المعاصر والفكر المعاصر. الفكر الذي توجد فيه الأشياء قبل أن تكون هو مع التساهل الفكر الإلهي أو العلم الإلهي، لأن معلوماتنا تنبثق من الأشياء فهي تأتي بعد وجود الأشياء، لكن العلم الإلهي هو السبب في وجود الأشياء فهو سابق عليه، وما لم توجد في العلم القديم أو في اللوح المحفوظ أو في العلم الإلهي فلن توجد في الوجود أو تتحقق في الواقع. لكن بالنسبة للعلم البشري وهكذا يقول الرجل، ولهذا أنا أقول في رواق المغاربة في الأزهر إن المشكلة مع أبو الحسن أنه سبق زمانه، ولذلك أكثر أتباعي لم يوافقوا على هذا التفكير وجروا على التقليد. الماهية معايا، فالحقيقة تحقق في الواقع، فالهوية وهي الأفراد والأشخاص، ولكن ليس الأمر كذلك، وليس هناك شيء موجود في الهواء اسمه الماهية ثم يعتريه الوجود أو يتلبس بالوجود، كل هذا هو تخييل وتوهم أو تحليل يراد به التعليل ولكنه لا يعكس الواقع. فإذا الفكر واللغة وجهان لحقيقة واحدة، أو كما نقول الآن لعملة واحدة، ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، ولذلك من يحاول التفكير بلغة أجنبية حتى لو أتقنها فإنه يخون الحقيقة، لأنه لا يملك مهما كان تمكنه من تلك اللغة أن يستوعب الواقع من خلالها أو أن يبدع شيئا جديدا. الذي يحدث بالنسبة لي طبعا لا أضرب المثل بنفسي، أنا تعلمت اللغة وأنا عجوز أو فوق 40، ولكن حتى من تعلموها فإنهم يترجمون لأنفسهم المعنى بالعربي في دماغهم ثم بعد ذلك يحاول التعبير عنه لنفسه، فإن أراد نقله للآخرين فيحتاج إلى مجهود آخر، فكيف بالإبداع وإضافة الجديد؟ هذا هو السبب، كما يقول التربويون والمختصون أن المرأة لا يبدع إلا في لغته. ربما طال التمهيد نوعا ما وليست عندي كفاءة ست ميري شمل كما قلت، ولكن آخر شيء أحب أقوله لحضراتكم سؤال الأخير، وهو ولماذا مع هذا المحاضر؟ فأنا من الجيران، نحن جيران مع اللغة العربية ومع هذه الدراسات المعرفية، فالناس يعني عندهم وفاء للجيران، وكذلك احترام للمهنة، يعني حدث أنني رئيس مجمع اللغة العربية فيحسن أن أتكلم عنها وأفتتح أن أتكلم في الموعد، لأن الموعد كان المفروض أن تكون هذه المحاضرة هي الأولى، فأنا مدين لرواد هذا الموسم باعتذار أن ظروفي لم تسمح بأن أحضر في المحاضرة الأولى وأنا السبب في تأخيرها، ولكن هي المحاضرة الأولى ولكن تأجلت أسبوع، هي الأولى ولكن تأجلت أسبوع، سبحان الله ما زال هي الأولى؟ هي الأولى الحمد لله رب العالمين، ما زالت في موقعها من الإعراب. سوف أنتقل إلى صميم الموضوع وهو كلمات أو نقاط عن اللغة العربية، وتلاحظوا أن كل يعني 5 أفكار في كل قسم، فالعايز الذي يريد أن يستوعب المسألة يستحضر هذا الهيكل في ذهني. اللغة العربية أن أقدمها وأعرفها للمثقفين العرب مسألة صعبة، وكما يقال توضيح الواضحات من المشكلات، مشكلة، ولكن أنا أقدمها إليكم من خلال بعض خصائصها، ليس كل خصائصها، بعض خصائص هذه اللغة، يعني ما تنفرد به بين اللغات. فاللغة العربية أولا هي اللغة الأم للعالم العربي، لا أقول لغة الأم، هناك فرق بين لغة الأم واللغة الأم. لغة الأم هي تلك التي تسقيها الأم مع لبانها لبنيها وأطفالها، وهذا غير موجود الآن، كان موجودا في العالم العربي قبل نزول القرآن وفي الصدر الأول من الإسلام، فكانت الأم تقول الشعر. المرأة عادية يعني في مكة أو في قريش أو في تميم في أقصى الشرق أو غيرها تقول وهي تهزز طفلها في المهد تقول الشعر، وإذا صادفها مشكلة فهي تعبر عن نفسها بالشعر. فالفصاحة العربية على لسان الأم اختفت الآن، لا توجد في العالم العربي مع اعتزال الأمهات يعني. لكن ليست مسألة مشكلتكم، هي مشكلة أجيال طويلة، لكن هي اللغة الأم بمعنى أن ما سواها لهجات محلية، هي حتى الآن اللغة الوحيدة التي بها يمكن لأبناء العالم العربي أن يتعارفوا وأن يتواصلوا وأن يفهم كل منهم الآخر. لو استمع حضرتك الآن إلى بعض أبناء القبائل العربية في مهد اللغة من السعوديين أو اليمنيين، أو استمعت إلى مغربي، فلن تستطيع أن تفهمه ولا 50% بلغته المحلية، لأن المغربي في كلامه عديد من الكلمات الفرنسية، وطريقة أدائه السريعة كالطلقات هذه لا تعطيك فرصة لأن تفهم الكلام. وكذلك إذا استمعت إلى اللغة المحلية لبعض أبناء القبائل وكنت تتوقع أن تسمع منهم كلاما فصيحا واضحا، ليس الأمر كذلك، لكن عندما يستمعون إلى القرآن الكريم أو يستمعون إلى إذاعة القاهرة فإنهم يفهمون، والرجل العامي يفهم إلى 70-80%، وليس من الضروري أن يفهم 100%. وإذا كان الله تعالى قد قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهذا القدر من الفهم وهو الاعتبار والرضا متاح لكل واحد لكل عربي حتى لو لم يكن متعلما، وهذا ما نجده حتى الآن في آبائنا وفي أهل الجيل السابق على الأقل، وأعتقد حتى الآن، وأنهم يفهمون خطبة الجمعة وهي تلقى بلغة عربية نوعا ما. في العربية نحن الآن لا نتطلع إلى الفصحى السليمة العظيمة التي هي لغة التراث، ولكن ندعو للفصيحة وهي لغة المتعلمين والمثقفين الذين يعرفون اللغة العربية ويعرفون قواعدها الأساسية ويستطيعون الإبانة عن أنفسهم والتعبير عن أفكارهم بطريقة واضحة سهلة ليس فيها البلاغة والفصاحة الموجودة في اللغة الفصحى لغة التراث. فهذه اللغة السهلة السليمة إذا ما أديت أداء خاليا من اللحن هي اللغة الأم بالنسبة، تستطيع التفرقة بين لغة الأم واللغة الأم إذا ما استحضرت لغة أجنبية. فالواقع أن اللغة الأم هي لغة الشعب، لغة العوام، لغة الناس كلهم، أما اللغة الأجنبية فهي لغة نخبة ولغة فئة من الناس، ويرتبط ذلك أيضا بالمفهوم الاجتماعي والسياسي. فعادة الذين يتكلمون بلغات أجنبية أو لهجات أجنبية أو يتظاهرون بانتمائهم لثقافات أخرى يكونون من غير الطبقات الشعبية التي يعنيها العدالة أو المساواة أو هذه القضايا التي تشغل المنسحقين والمظلومين والغلابة والعاديين من أبناء الناس وليسوا من المنتفعين أو أهل الطبقات الخاصة. ولكن ليس هناك شيء يسمى اللغة العربية المعاصرة، هي تلك اللغة التي وصفتها اللغة الفصيحة السليمة التي لا تبلغ في فصاحتها وبلاغتها إلى الأوج الأعلى أو المدى الأقصى، ولكنها ليست لغة جديدة، هي اللغة العربية ولكن في استعمالاتها المعاصرة. اللغة العربية أيضا بمقاييس الترتيب أو التصنيف في لغات العالم، هناك دراسات منها كتاب صدر في سلسلة المترجمات في المركز القومي للترجمة في مصر، اللغات كتاب ضخم ومفيد جدا، اللغات ومستقبلها لأحد المستشرقين، وفيه يتحدث عن اللغات التي تعرضت للانقراض فعلا بعد حركة العولمة واللغات المهددة بالانقراض، وليست اللغة العربية من بين هذه اللغات المهددة ولكنها تأثرت من اللغات المتأثرة بموجة العولمة. ولكن في ترتيب عدد المتحدثين بها هي الآن السادسة نمرة 6، وربما يقول بعض الناس بالنسبة لمن يفهمونها لمن يتفهمونها إذا ما استمعوها ربما تكون الثالثة أو الرابعة. فهذه مكانة اللغة العربية في الوقت الحاضر، ويمكن لها أن تتفوق. أنا أقول لكم حقيقة قد تكون صادمة لأنها غير متوقعة، اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى في العالم الآن علمياً، اللغة العلمية الأولى، وحتى اللغات المعتزة بنفسها كاللغة الفرنسية فإنها الآن تغزى بالإنجليزية في بعض النواحي العلمية حتى في الجمعيات العلمية الفرنسية، مع أن هذا محرم رسميا في القانون الفرنسي، وليس المهم القانون هنا في التطبيق. يعني هناك أحد الممثلين لفرنسا في هيئة الأمم كان وقع في خطأ وأن استخدم كلمة واحدة أجنبية فاستدعي إلى باريس. نحن طبعا نعرف أن بعض ممثلي العالم العربي يفضلون أن يتكلموا بلغة غير العربية ليظهروا مدى ثقافته. وأذكر لكم حقيقة صادمة أخرى، الحقيقة الصادمة اللي ما قلتهاش، أن اللغة الأردية أكثر شيوعا من اللغة الإنجليزية، قد لا تصدقون، من حيث من يفهمونها، لأنها تفهم بين مليارات من البشر في كل أبناء القارة الهندية، وهم أكثر من يبلغون المليار الآن في داخل القارة الهندية، شبه القارة الهندية، وتفهم في سريلانكا، وتفهم في ميانمار، وتفهم في جنوب شرق آسيا إلى ماليزيا. فمن حيث عدد من يفهمونها كما يقول المختصون اللغويون، وليس أنا، وكنت أقمت في باكستان نحو 15 عام، فهي لغة واسعة من حيث عدد من يستعملونها ومن يستطيعون التواصل بها وفهمها. لكن النقطة الصادمة الأخرى أن الصين بدأت حركة واسعة لتعلم العربية، وأقام العالم العربي معاهد هناك لتعليم اللغة العربية، وبعد فترة توقفت هذه المعاهد عن العمل لأن الدفعة الأولى من الخريجين جاءت إلى العالم العربي، وهو طبعا ما يهم الصينيين كما تعلمون جميعا هو المقايضة والعمل والبيع والشراء، فوجدوا أن الحياة المالية والاقتصادية والإدارية في العالم العربي تجري بالإنجليزي، فتركوا اللغة العربية وبدأوا يتعلمون الإنجليزي، وتوقفت هذه المعاهد التي كان الباعث عليها اقتصاديا وتجاريا أكثر منه علميا. اللغة العربية أيضا لغة ذات جماليات خاصة، يعني هي فعلا كما أسمها سفر شوشة لغة الجميلة، هي لغة جميلة الحق، ولكن عند الأداء الصحيح والنطق السليم. وأنا أقول لحضراتكم وبكل إنصاف، أنا كنت أستمع إلى مقدمة دعاء الكروان لطرح شيء، والله كأنه يعزف موسيقى، ومن يستمع إلى هذا المقطع فقط فإنه يحس بجماليات هذه اللغة. وقيل لي إن الأستاذ محمد حميد الله العالم الهندي الذي كان من حيدرابادي دكن في الهند دولة إسلامية مستقلة ثم اكتسحتها الدولة الهندية القومية وأصبحت إحدى الولايات، فلم يعود إلى بلده وأقام في باريس في أوضة أو شقة على السطوح، وكان يأتيه المستشرقون، فمنهم من أسلم لاستماع القرآن فقط مع أنه لا يفعل إلا قليل. ودكتور شوقي ضيف له كتاب في تفسير القرآن في إعجاز القرآن، تكلم فيه عن الإعجاز الصوتي، مجرد أصوات القرآن وتتابع كلماته وإيقاعه في شيء من الجمال المعجز. فهذا من خصائص هذه اللغة، ولأمر ما اختيار هذا يسلمنا إلى الخصيصة الرابعة وهي أنها لغة القرآن الكريم. كل واحد ربع ساعة نص. لا انت لك ساعة، انت لك ساعة. لا لسه أشكر. لا لسه لا لسه انت لك اشكت عند هذا الحال اتوماتش بس خليك اتوماتش لحد ما تفوق على ما نقول لك نشر اعمل لك كده تروح الصالة و الله يحفظك. ولن أقرأ عليكم، ولكن أدعوكم إلى قراءة فاتحة سورة سيدنا يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ونفس الفاتحة أو شبيه بها في أول سورة فصلت، لكن قبل أن تصل إلى فصلت اقرأ أواخر سورة الشعراء. للاختصار أقول، ولكن الكلام على القرآن قبل ذلك آيات، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. وفي أول سورة فصلت حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نفس العبارات ونفس الكلمات فصلت كده يسموها سورة فصلت في الآيات الأخيرة قبل خواتيم هذه السورة التي يرد فيها وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم يخاطب الرسول ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك، ثم يعود فيتساءل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، يعني هل لا جاء مفصلا واضحا بينا؟ وقد يتعجبون يقول أعجمي وعربي، يعني نص أعجمي على لسان نبي عربي هو النبي العربي، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، النبي العربي يبقى القرآن العربي. أنا أقول هذا الكلام لأنه في الأسبوع الماضي أعطاني بعض الناس 4 محاضرات لأحد العلماء المصريين في مجال الموارد البشرية والتدريب، يقول فيها إن القرآن ليس عربيا، القرآن لم ينزل باللغة العربية وإنما باللسان، لسان عربي أو لسان مبين، وتخريفات. وهناك جمعيات استشراقية في القرن الماضي كانت تحمل اسم هاجرزم نسبة إلى هاجر، وهي أن اللغة العربية الفصيحة لم تظهر إلا بعد نزول القرآن بقرنين من الزمان. القرآن لم ينزل في قريش في الموعد الذي تتحدثون عنه، كلام يعني توقعات ونظريات لقوم تجد صداها عندنا. فهؤلاء متأثرون بفكرة الهاجرزم أو القرآن المتأخر المخالف للعربية القرشية التي تظهر في قرآنكم الذي في أيديكم، بل يتطاولون ويقولون لم يكن العرب أحسن أمة في العالم لكي ينزل ربنا هو الذي يصطفي، وإذا اصطفى عربيا ليكون نبيا فهل يرسله إلى العاجم أم يرسله عربيا وينزل عليك ما تقول سورة فصيلة قرآنا أعجميا أم ماذا يكون؟ يعني هذا هو، يعني ربنا بيقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا اصطفاء إلهي وهو يعلم، هذا طعن للنبوة وليس طعن للغة فقط. على كل حال سوف أترك هذه النقطة وأقول إن من خصائص العربية بعد كونها لغة للقرآن الكريم علاقة قوية بين الحضارة الإسلامية والشريعة الإسلامية والقرآن. ولذلك أنا تركت محاضرة التي ألقيتها في الرياض عن علاقة القرآن الكريم باللغة العربية وكيف نستثمرها الآن في تعليم العربي، وهي موجودة هنا في المركز لمن شاء. لكن أقول لكم إن ابن تيمية له كتاب يظن أتباعه أنه كتاب عقائدي أو أيديولوجي، هو في صميم هذه المسألة العلاقة بين القرآن واللغة، وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجهل. يتكلم عن العرب كأمة وخصائصها، وعن اللغة العربية وخصائصها، وعن القرآن ولماذا جاء بالعربية، وعن اصطفاء الأمة العربية كاصطفاء النبي العربي، ويبين أن اللغة ليست تميزا أثنيا أو جنسيا أو حتى موطنيا يعود إلى العالم العربي، وإنما هي ثقافة، هي قضية ثقافية اجتماعية. ويورد حديثا في كلام من ناحية، ولكن الأحاديث الأخرى تدعمه 100%، وهو إن العربية ليست بأحدكم من أب ولا أم، إنما العربية اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب ولا فخر. وحاجة طريفة معلش بصرف نظر الوقت، هل نصب الفاعل ورفع المفعول حرام؟ هذا سؤال أيضا يطرحه ابن تيمية وغيره من الفقهاء، ويجيب بأن اللحن، يعني لا أحد يقول بأن هذا يكون موضع للتحليل، والتحليل هو مواضعة أو اتفاق بين مجتمع لغوي معين في مكان معين، زي بربتو بي بربتو هاب، يعني هل هذا حرام أو حلال؟ كذا الموضوع. إنما من حيث المآلات أو من حيث ما يسمونه في أصول الفقه سد الزرائع أو فتح الزرائع يعني قد تحرم الوسيلة المؤدية إلى الحرام. فهو يقول إذا كان اللحم يصل أو يشيع بحيث يلتمس به فهم القرآن يكون حرام. وهكذا كان السلف يعاقبون أبناءهم، وكان من يلحم على المنبر يعد عارا كبيرا، ويقولون يعني غلطة أو بلقاء. أما الآن فكما تعلمون أن الزعامات العربية باستثناء سوريا والأردن، للأسف أنا بقول لحضراتكم إن اللغة الفصيحة وليست الفصحى، اللغة المعاصرة السليمة النموذج العلمي لها هو لغة إزاعة القاهرة، وهي شائعة مقبولة مفهومة سائدة في العالم العربي شرقا وغربا. لكن لغة السياسيين لا تستمع بعد لحاس باشا والناس اللي ماتت إلا لرؤساء الأردن وسوريا، فتسمع كلاما عربيا صحيحا. فمن حيث اللغة السياسية هي انتقلت إلى الشام، لكن اللغة العامة هي لغة إزاعة القاهرة. ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي مشكلات اللغة العربية في الداخل. اللغة العربية قاومت كما سمعتم من إخواني أخطارا عديدة وتحديات كبرى، ولكن سأستخلص أو أضع تحت أنظاركم خمسة مسائل من هذا القبيل نحن السبب فيها، ولا نستطيع أن نحملها على غزو فكري أو تأثير أجنبي أو أي شيء آخر، لكن نحن الذي نفعل ذلك. أولها وأخطرها هو ضعف اللغة العربية على ألسنة الناشئة والأطفال العرب. الآن هناك ما يسميه بعض الخبراء انتحار لغوي. دكتور المسدي يقول العرب الآن يمارسون الانتحار اللغوي، وبعدها تختفي اللغة ثم تختفي الأمة العربية، لأن الطفل العربي في الخليج بل في مصر في القاهرة يسلمونه إلى مرضعة أو مربية أجنبية فلبينية أو خلافه، فلا يعرف يكاد يعرف من اللغة شيء، حتى اللغة العامية أو اللهجة السائدة في بلده، و ينتقل إلى المدرسة فلا يجد لغة عربية، أو قد لا يجد مدرسة. أنا أقول هنا إن المدرسة استقالت من مهمتها، ويوما ما كانت المدرسة والخطابة فيها والبلاغة والمناظرات شيئا يشرح الصدر ويغرس اللغة في صدور وألسنة أبنائها. لكن الآن ليس هناك منهج وليس هناك معلم متمكن أو مخلص لمهنته، وليس هناك كتاب سليم، لأن الكتاب يكره الأطفال أو الأولاد في اللغة ويعرض القواعد النحوية الجافة بطريقة تباغضهم فيها، وهذا لا يعود إلى أحد ولا يرجع إلى أحد. الأنظمة التربوية والأجهزة التربوية في العالم العربي كله تمارس نوعا من تبغيض اللغة إلى أبنائها، ولذلك نجد أن أنا أقول وأنا مسؤول عن كلامي وقلت في الرياض ليست مشكلة اللغة العربية مشكلة اللغة العربية. اللغة العربية ذاتها تزداد جمالا ومرونة وشمولا على ألسنة من يعرفونها، لكن المشكلة أنها تكاد تختفي على ألسنة الجيل الجديد. حتى الشبيبة وليس الأطفال فإنهم يتفاهمون في الوسائل الجديدة الإلكترونية بلغة أراب كذا، يتواصلون فيما بينهم بلغة هجين أكثرها إنجليزي. فالآن هناك انتحار لغوي على مستوى الأمة العربية، ولو مضت الأمور على هذا النحو يأتي يوم ربما الدكتور العوضي يقول يعني نحن لا نحدد المشاكل فقط وإنما المجمع فكر في أن يلقي حجرا في وأن نصدر معجما للطفل العربي يرى فيه الكلمة ويرى فيها صورة تشرح له معناها ويسمع أيضا النطق بالاسم فصيحا واضحا، ويمكن أن يعرف المقابل الإنجليزي أو الفرنسي بحيث يستكمل معلوماته عن، وهذا يعني تأخر إعداده قليلا ولكننا سنصدره إن شاء الله، وهذا ربما يكون بعض المحاولات لمواجهة أزمة الطفل العربي والناشئة العربية اليوم. من المشكلات الأساسية وأعظم التحديات حال معلم اللغة العربية، يعني في يوم حتى بعض الناس لا يعني لاموني على هذا لكن الحق يقال، في 56 وبعد العدوان الثلاثي كلكم لم تحضروه ولكن مارسته إسرائيل وضمت إليها فرنسا وإنجلترا واحتلوا سيناء ولم يردهم إلا أيزنهاور في 56، وكانت فرنسا لا تهتم بأي مصالح لها في القاهرة إلا بالليسيه الفرنسي، وهذا لإعزازهم للغة، وحصل معاهدة بينهم ناصر ألزمهم فيها أن تكون الإدارة عربية وكان يكون أستاذ اللغة العربية هو الأستاذ الثاني بعد المدير، الأستاذ الأول بعد مدير المدرسة. فهذه المشكلة وهي مشكلة إهانة معلم اللغة العربية سواء في الإعلام أو في السينما أو في الكاريكاتير أو في الحياة العامة، وإهانته أيضا من ناحية الدخل لأن الأمور تقاس الآن بالفلوس، وأنت بتاخد كام تبقى أنت تساوي قد إيه، فأصبح معلم اللغة العربية مهنة غير مرغوب فيها لولا العمل غير القانوني وغير الإنساني وهو ما يسمى بدروس الخصوصية. من المآسي التي نواجهها في مصر أيضا وفي أكثر البلاد العربية التعليم الرسمي بغير اللغة العربية والتعليم الخاص، ومسألة تعريب التعليم التي تمت على يد محمد علي باشا المقدوني الذي لم يكن يعرف القراءة والكتابة والذي عرب جميع العلوم وكان يلزم الخريجين المصريين العائدين من أوروبا ألا يعودوا إلى أسرهم إلا بعد أن يؤلف كل واحد منهم كتابا في مجال تخصصه باللغة العربية، وبالفعل كانت مدرسة الهندسة ومدرسة الطب، وهذه هذا الأدب ما زال محفوظا وموجودا حتى الآن تدرس هذه المواد في مصر باللغة العربية في الهندسة وفي الطب. الآن كهنة الطب والنخبة المصرية الزائفة التي تظن أن النطق ببعض كلمات وهي لغة ليست لغة إنجليزية وإنما يتكلمون عامية مصرية على بعض المصطلحات الإنجليزية ويظنون ذلك، أنا تعلمت اللغة الإنجليزية على كبر وكان معي أطباء مصريين والله ليسوا أحسن مني في شيء، هم لحالتنا وأقل منا كمان، فهم لا يعرفون الإنجليزية وإنما يستخدمون لغة هجينة. وبالمناسبة دي اطلب اسمها أمينة جمال الدين في التربوي لأن موالية اللغة العربية غير كده. حتى أصبح الآن في مصر من يقولون اللغة المصرية هي اللغة العلمية، بل تجرأ واحد منهم وأرسل إلينا خطابا يقول أنتم درستم مسائل اللغة العربية في مؤتمركم ولم تدرسوا اللغة المصرية، أديب مصري. فإلى هذا الحد، و يعني كما قلت لحضراتكم هناك من يقول القرآن ليس عربيا والقرآن لم يزل، يعني أصبحت المسائل فوضى وغير علمية على الإطلاق، والسبب والجهل. من المشاكل أيضا، يعني أود فقط أن أذكر لحضراتكم بعض التساؤلات بالنسبة للتعليم. تعلم اللغة الأجنبية شيء والتعليم بها شيء آخر، لا بد من تعلم اللغات الأجنبية لأن هي نافذتنا الوحيدة على العالم وعلى العلم، والعلم المعاصر يتحرك بخطوات سريعة جدا في غير لغتنا. يوم ما حوالي 6 قرون والعلم يتكلم باللغة العربية، والناس تتعلم العربية لكي تتعلم العلم التجريبي. لكن الآن لا بد لنا أن نعلم. لا يوجد بلد في العالم غير مصر وبعض البلاد العربية يعلم بغير لغته، حتى كوريا الجنوبية ولغتها صعبة تعلم جميع العلوم بلغتها، اليابانية والسنسكريتة وهما من أصعب اللغات يدرسون بلغتهم، ولا يوجد حد. هل نحن العبقريون الوحيدون في العالم كله حيث ندافع عن تعليم المواد، حتى المواد التي قتلناها تعليما وبحثا كالقانون والإدارة أصبحت لن تعلم، يعني قانون إنجليش وإدارة إنجليش وتجارة إنجليش وشيء من هذا القبيل. دمشق نجحت في تعليم العلوم وتعليم الطب باللغة العربية منذ 50 عاما، وأنا كنت في لندن وعاصرت آخر طبيب مصري قبل للزمالة، وبعدها أغلقوا الباب 75، وقالوا من يريد هناك يتعلم بالأسلوب الفلاني ونمتحنه، فلم يعودوا يعترفون بالبكالوريوس. وأما دمشق فهو على الأقل مثل الطبيب المصري، لم يكن أفضل، وكل فروع الطب ألف فيها باللغة العربية. فهذا كلام أكتفي بهذا، وأقول لحضراتكم من التحديات أيضا وهو ما أختم به هذا الجانب الداخلي، الحياة الإدارية والمالية والشركات والمحاسبات وهذا الجانب الاقتصادي كله الآن تسوده الإنجليزيين، وقد تكون الفرنسية في الشركات المتصلة كشركات النقل والبحر ونحوها، إنما فيما عدا ذلك اللغة الإنجليزية. وأما العربية فسلام عليكم. أنا قلت لإخواني هنا قبل أن نلتقي إن إحنا بحاجة إلى تدوين الدواوين من جديد الذي فعله عمر بن الخطاب، وتدوين الدواوين يعني تعريب لغة الإدارة، مش تدوين الدواوين يعني يكتب قوائم بأسماء الناس، إنما هو تعريب لغة الإدارة وإنشاء بيروقراطية إسلامية وعربية. ولكن الآن في المجال الاقتصادي والمالي العربية تكاد تكون مختفية، وأنتم تعلمون تجارة إنجليش لكي يجد فرصة لكي يعمل، أما ذلك الذي لا يعرف تلك اللغة فلا يلتفتون إليه. بقيت المشكلات الأجنبية وسأعرضها بسرعة إذا كان بقي سمعناه ودخلت، ويرحم الله السيد يرون الفاتحة هي كانت تزعل من اليوم أنت أسلمتي، إنما هي في سلوكها وشعورها وكل ما يحيط بها كانت مسلمة، ورفعت شأن الإسلام في ألمانيا واعترف بهذا رئيس ألمانيا يوم وفاتها. إنما واحد رزل وروح الله أنت تدخلت الإسلام وقلت لا إله إلا الله، لم أغزي عنه. أقصد تقرأون الفاتحة للست ميري شمل، التحديات الأجنبية لا يمكن حصرها، ولكن منها موجة العولمة الطاغية، موجة العولمة بدأت اقتصادية، يعني حرية تحرك الأشخاص والأموال والبضائع وكلام من ده. وأنتم تعلمون أن قوانين الهجرة تعارض تحرك الأشخاص، وأنا أقول لكم حقيقة صادمة، لا يخرج دولار أو قرش من العالم العربي من بلد إلى بلد آخر إلا بعد أن يمر ببنك منهاتن أو بنك المركزي الأمريكي. هم يقبضون على رقبة الاقتصاد العربي. أنا كنت في باكستان حتى رواتبنا تأتينا من البنك المركزي الأمريكي اللي هي من أموال الحكومة المصرية أو من أموال الحكومة السعودية، ولكن تروح الأول نيويورك وتيجي من هنا. فهذا هو الواقع للألم الشديد والأسف الشديد. الهيمنة انتقلت، الهيمنة من جانبها الاقتصادي البشع الذي يستنزف اقتصاديات العالم العربي واقتصاد مصر بالذات من قديم، إلى الهيمنة اللغوية والثقافية. فأصبحت دعوة للغة معينة واحدة وهي الإنجليزية، وثقافة واحدة، ونظام حياة واحد. هذا هو الذي يجري الآن فيما يسمى بالعولمة، وهذا هو السبب في انقراض بعض اللغات ذات العدد القليل من المتكلمين، والتهديد يواجه بعض اللغات الأوروبية نفسها. ولذلك المعارضة القوية للعولمة الثقافية، وأصبح هناك ما يسمى بالمقاومة الثقافية. لا أريد أن أذكر مصطلحات باللغة الأجنبية. المقاومة الثقافية كتلك التي يمارسها المثقفون الفرنسيون ضد الحياة الأمريكية والمصطلحات الأمريكية والفن الأمريكي، و فهذا هو الخطير في موجة العولمة باعتبارها حرية التواصل. أظن أن الثقافة الإسلامية هي التي لأول مرة جعلت المعرفة غير خاضعة لأي قيود، وكانت القرون الوسطى في أوروبا تحرم قراءة أي كتاب أو أي ورق خارج الدير أو المدرسة التي لا تكون إلا داخل الكنيسة أو الدير. جريمة. لكن منذ نزول القرآن هو يتلقى يمليه على 14 واحد من كاتبة الوحي ويروح الجامع يصلي به. شفافية من أول لحظة. المعرفة ملك لمن يستطيع الحصول عليه، وليس هناك طبقة أو كهنوت معرفي. أنا بتكلم في معهد الدراسات المعرفية والمنهجية، وهذا هو تلك هي النقلة القرآنية للحياة، أن العلم والمعرفة أصبحت للجميع فعلا وبلا قيود، لا جنسية ولا سياسية ولا كهنوتية ولا دينية ولا شيء. واللغة العربية ليست لغة دينية، إنما أعظم محتواها هو المفهوم المحتوى الحضاري الإسلامي، لكن هي لغة عادية عامة. أما اللغة الدينية فتلك التي لا تستخدم إلا في الشعائر، وليست اللغة العربية من القبيل. لم أقل إن اللغة العربية هي أقدم لغات العالم الحية، لأن عمرها أكثر من 17 قرن، 200 سنة قبل نزول القرآن. لدينا نصوص منها هي أقدم من ذلك بكثير، لأن النصوص التي لدينا نصوص راقية مكتملة رائعة بليغة. فهذه لا تأتي في يوم واحد ولا قرن واحد، إنما المنطقة أو المرحلة الزمنية التي لدينا منها نصوص تبلغ 17 عقد. لا يوجد الآن شكسبير اللي هو 500 سنة تقريبا، الإنجليزي المعاصر يحتاج إلى الديكشنري عشان يفهم شكسبير. لكن اللغة العربية أظن لما تلطفها نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول، مين ما يفهمش ولو 50%؟ أظن كل واحد. معذرة، إذا قرأنا الفاتحة أو قرأنا سورة البقرة فمن التي لا يفهم؟ أنا أظن أن اللغة العربية على عراقتها ما تزال مفهومة حتى الآن لدى العام العربي غير المتعلم، وليس الأمر كما يدعي خصومها أنها لغة معقدة ولغة صعبة إلى آخر ما يقول. بعد العولمة والإسلام يشجع عليها، ولكن في مدلولها الصحيح ومعناها القائم على الحرية والشفافية والمساواة وإطلاق سراح المعرفة، وليس اختسانها واكتنازها وبيعها كما تفعل الشركات والمراكز والمؤسسات الغربية. أيضا من هذه الأخطار إن لدينا الآن في العالم العربي من يعلم الشريعة الإسلامية لأبناء الأمة العربية باللغة الإنجليزية، شريعة وليس للأجانب، يعني أن تعلمها للأجانب شيء معقول، ولكن أن تعلم الشريعة لأبناء العرب باللغة الإنجليزية هذا هو الذي يجري الآن. ولذلك قلت لكم إن الموجة يعني طاغية، وإن كان بدأ نوع من الإحساس بالذنب أرجو أن يكون صادقا وألا يكون زائفا. أيضا ليس غلبة اللغة الإنجليزية أو اللغات الغربية، ولكن غلبة الفكر الغربي. اللغة والثقافة تفرز اتجاهات ومذاهب وآراء. أنتم تعلمون أن المثقفين المصريين الآن إما أن يكون متبنية للمذهب الوضعي أو للمذهب النفعي أو للمذهب الظاهراتي أو للمذهب الجدلي أو للمذهب المادي التاريخاني إلى غير هذه الاتجاهات الفكرية. وهذا سبب إن الإبداعات الفلسفية والعقلية والمنهجية في هذه اللغات ما تزال متحركة. وأما لدينا فنحن نتلقى، وعادة بعد قرن كامل، البدع والموضة الثقافية التي كانت تشيع في الغرب تظهر لدينا وتجد أتباعا لها من المفكرين وكبار الموجهين والذين يتحدثون الآن عن القرآن بمناهج التأويل الغربي ويخضعون القرآن والنصوص الشرعية للتأويل بمقاييسه، مقاييس الكتاب المقدس. وفي اللغات الغربية هم الذين يغشون الساحة ويتكلمون في هذه المجالات. أيضا الجامعات الأجنبية، أو ليست الجامعات وأنا المؤسسات التربوية الأجنبية التي تبدأ تتسلم الطب من أول كي جي ونحوها، وبعد ذلك ينتقل إلى التعليم العام أو ما يسمى بالتعليم الأساسي الذي هو في جميع بلاد العالم يحرم في استخدام اللغات الأجنبية في إلا بعد إتقان اللغة القومية، لأن هذا هو الذي يعد يعني البنية الأساسية في الثقافة القومية، والذي به يصير المواطن مواطنا، وإلا فهو ليس منه ولكنه سوف يحكمه. هذا الذي تعلم من البداية في المؤسسة الألمانية أو الفرنسية أو غيره، الآن في مصر كل بلاد الدنيا لها مؤسسات تربوية، حتى اليابان وهذه في مدارس، ومن بداية المرحلة إلى آخر البكالوريوس. فهؤلاء هم الذين سيحكموننا في المستقبل ولا يعرفون عن لغتنا أو ثقافتنا شيئا آخر شيئا ما. المشكلة الأخرى هو عودة الاستعمار من جديد. أصبح الآن هناك في أفريقيا من يدعون إلى عودة الاستعمار، ليس الاستعمار بصورته البشعة العسكرية القديمة، ولكن الاستعمار الثقافي واللغوي والفكري، والاستعمار الذي يفتت القوميات والأوطان ويخترق كل شيء ويثير النعرات الجنسية. لابد أن أقول لكم في هذه النقطة أن العالم العربي، وأرجو أن أختم بعد دقائق قليلة، فقد مساحات كبيرة جدا من أراضيه الجغرافية، على الأقل في مجالين: جنوب السودان و المنطقة الكردية في العراق. العراق كانت لغته الرسمية اللغة العربية، الآن ليست اللغة العربية وإنما اللغات العراقية ومنها الكردية. وعلما بأن علماء الأكراد كانوا يكتبون مؤلفاتهم باللغة العربية حتى 50 سنة وعشرين سنة وثلاثين سنة. أنا أدرس في الأزهر بعض الشروح التي كتبها السنندقي وهو أحد علماء الأكراد، لكن الحركة الكردية السياسية الآن هي حركة قومية ولا علاقة بإسرائيل وغير إسرائيل، ولا تريد أن تخضع للغة العربية كلغة رسمية، وهذه المنطقة عزلت عن اللغة العربية. كما أن جنوب السودان مع أن هناك دراسات متخصصة تقول عربية جوبا، جوبا اللي هي عاصمة الجنوب، هناك لغة عربية اسمها عربية جوبا، تركها جنود محمد علي باشا الذين كانوا يقيمون هناك والذين تزوجوا من إفريقيات وتعاملوا له. هذه هي اللغة المتداولة شعبيا والتي يتم بها البيع والشراء والشراء، بل وكان يوجه بها التلفزيون، يعني يجد من يسمعه ويفهمه في الجنوب. لكن اللغة الرسمية لدولة جنوب السودان الآن هي اللغة الإنجليزية. فهذان المنطقتان عزلتا عن العالم العربي بالرغم من أن اللغة العربية ما تزال سائدة ومفهومة لدى الجمهور. آخر ما أقول لحضرتكم إن محاولة العبث بمناهج التعليم الديني على مستوى العالم الإسلامي، لأن كما قلت لكم اللغة العربية مفهومة في عديد من البلاد، منذ 90 عاما فقط أو 100 عام كانت اللغة العربية يتم الحديث بها في الأسواق والشوارع في طشقن وبخارى وهذه البلاد، أو ما يسمى بالجمهوريات الإسلامية أو سنترال إيشيا أو آسيا الوسطى. كل وسط آسيا كان يتكلم العربية في الأسواق وليس في المدارس. وأما في جنوب شرق آسيا إلى إندونيسيا وماليزيا وما وراء ذلك فإنهم يفهمون العربية إلى حد ما، وكانوا يكتبون العربية بالحرف العربي، ولكن تغيرت الأوضاع في تلك المناطق. والبنك الدولي يعد مناهج للمدارس الدينية في بنغلاديش، وكان يدعو إليها في باكستان وأنا موجود هناك، ولكن الوجود المصري والأزهري حال دون ذلك. ولكن البنك الدولي والمراهي أمريكا يغير المناهج الدينية المناهج للمدارس الدينية في كل من باكستان والهند، جمهورية الهند وبنغلاديش وما وراءها. أظن أنني وضعت تحت أنظاركم بعض المشاكل التي هي في أذهانكم من قبل، وأني لم آتي بجديد، وكان يجب أن أتوقف عند انقطاع النور. أنا ساكن في حتة اسمها الدقي، والله لا ينقطع النور، وسألت لي قالوا وزير الداخلية جنبكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. الشكر الجزيل لأستاذنا العظيم الدكتور حسن الشافعي، لا ما فيش، على تلك المحاضرة القيمة. الشكر لكم على الحضور والاستماع، ويعني أحب أن أنقل لكم أن المحاضرة وضعت الآن على صفحة الفيسبوك للمركز، يعني هي الآن موضوعة، فمن أراد أن يأخذها كاملة يأخذها بإذن الله. أيضا المحاضرة القادمة سنعلن عنها أيضا، الأستاذ الدكتور مصطفى رجب، أستاذ التربية ورئيس قسم أصول التربية بجامعة سوهاج، كلية التربية بسوهاج، والعنوان نعم طبعا في مداخلات، بس التعليم الديني أداة للتطوير. طبعا ده رد على ان التعليم الديني أداة للايه؟ التخلف والرجعية، فهو فعل من أذان التخلف والرجعية مأذان للتطوير والتحريص. طيب، وهتكون إن شاء الله بإذن الله الثلاثاء الثاني اللي هتبقى 11/11/2014. طيب الساعة. الآن الساعة السادسة دايما الثانية متى؟ الثانية؟ مفيش يعني محاضرة التالية. هي التالية أنا قلتها في نوفمبر؟ آه في نوفمبر. آه نوفمبر عشان العيد. عشان العيد. أكتوبر. موجودة طيب. ما ده بقى انا اسف جدا كهربا بقى انا اسف جدا كهربا طب كويس اللي الدكتور رفعت قال هي 14/10 الثلاثاء 14/10. طيب ننتقل الان الى المداخلات، واللي داخل يرفع صوته عشان ما فيش ايه. أنا اسمي أحمد شومان، خريج كلية التجارة جامعة الأزهر. اللغة العربية تحارب على كل المستويات، المستوى الرسمي وحتى على مستوى المؤسسات حتى الدينية وعلى مستوى حتى الفصائل الدينية في مصر. مثال يعني الآن في الأزهر يكلم مدرس لغة عربية مستر، مصيبة من المصائب. كيف الأزهر يسمح بوجود معاهد لغات؟ لا يوجد في العالم طفل لا يعرف 1+1=2 لا يعرفها بلغته الام. كيف الازهر يسمح بوجود مدارس لغات عنده هو؟ واصلا مدارس اللغات اصلا هدف تبشيري كما كلنا نعلم هذا الامر. لابد الازهر ان يغلق هذه المدارس عنده هو اولا حتى يكون قدوه للناس. الامر الثاني على حتى مستوى الفصائل الاسلاميه اجد لا السلفيين ولا الاخوان ولا غيرهم يعتزوا اللغه العربيه مطلقا. تجد طالب يعني شاب من الاخوان يقول كومنت يا اخي كل بتعليق باللغه العربيه، يعني حتى المؤسسه الرسميه لا تعتز، الفصائل الاسلاميه لا تعتز، فكيف يجد العوام القدوه حتى يعتزوا باللغه العربيه؟ الامر الثاني عدم اعتزاز باللغه العربيه سببه الاساسي هو الانهزام النفسي الداخلي داخلنا نحن. الامر الذي يعني بعد ذلك هو التشويه المتعمد من قبل المؤسسات الرسميه. حينما نجد رئيس الجمهوريه الحالي امام شيخ الازهر لا يقول خطابه باللغه العربيه ويتحدث بالعاميه المؤذيه حتى في ليله القدر، يقول خطاب باللغه العاميه، شيخ الازهر جالس لا يتحدث، هذه مصيبه من المصائب. جزاكم الله خير. شكرا. سمعت يعني كيف يسمح الأزهر بوجود مدارس للغات مع أنه عليه أن يؤكد اللغة العربية في نفوس أبنائه؟ نفوس أجنبية. نعم. نمرة اثنين أن كل المستويات تقاوم اللغة العربية حتى من أول الإدارة العليا إلى المستويات الحزبية إلى المستويات في كل مكان كلها تحارب اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أرحب أولا بأسئلتكم وأنا على أتم استعداد لأي نوع من الأسئلة، وأحب أن أعلق فقط على كلام الأخ أن اللغات الأجنبية المدارس الأجنبية أو المؤسسات التربوية الأجنبية التي تتسلم الطفل وتعلمه كل شيء حتى التربية الوطنية وطبعا الرياضة وما غيره باللغة الأجنبية، ويرقى منها إلى شهادة أجنبية متوسطة فالدراسة الجامعية. دي خطورة بالغة لأنه ينعزل ويصبح يعني مع الألم الشديد ليس منه ولسنا منه، وإن كان غصبا عنك ستوف تخضع له حاكما ورائدا وقائدا للتنمير. لكن المدارس التي تعلم لغة أجنبية كل ما نريده ألا يكون ذلك في المراحل الأولى. نعم في دراسات تقول أن الطفل لديه مقدرة على أن يتعلم أكثر من لغة، وهناك تجارب في هذا، ولكن لأننا نعلم أن العناية باللغة الأجنبية أكثر من العناية باللغة المحلية، فنحن طلبنا في المجمع عندما درسنا اللغة في التعليم ألا يكون ذلك في المراحل الأولى اللي هي الحضانة ومراحل الابتدائية الأولى. لكن إن الأزهر في مدارس أو في معاهد تعلم، الواقع إن المعاهد الأزهرية اللي فيها لغة أجنبية لا بأس بها الآن، لأن الطالب فيها والتلميذ يحفظ جزء أجزاء من القرآن الكريم، وده مكسب لا يجد تعويضا في مكان آخر. وفي نفس الوقت لكي يقبل عليك بعض الناس ولكي لا تحرمه من الفرص التعليمية في المستقبل، فأنت تقدم له بجانب اللغة العربية لغة أجنبية بعد سنوات معينة. لكن أنا أعرف من بعض أصدقائي وأعرف من أولادهم وبناتهم الذين درسوا في هذه المعاهد حالهم لا بأس به، وهم أحسن كثيرا من المؤسسات التربوية الأجنبية ومن التعليم الرسمي العام. وأحب أقول لحضرتك أن المعاهد الأزهرية العادية التي ليست فيها لغات تكاد تخرب، ويهرب الناس منها ويطلبون التحويل إلى وزارة التربية والتعليم، وعندما أباحوا ذلك رسميا كان الهروب الكبير بالآلاف بعشرات الآلاف، فاضطروا لكي يغلقوا. فهي مأساة ومشكلة متعددة الجوانب، فلا التعليم العام فالح ولا التعليم الأزهري ناجح، ولكن بالذات اللي انت ذكرتها وهي المعاهد الأزهرية اللي فيها لغات هي دي اللي شوية أحسن من غيرها. آسف أنني أستخدم اللغة العامية. وبهذه المناسبة أقول لك أن الشيخ أحمد الطيب وهو صديقي، وإن كنت قد انقطعت عنه منذ نحو عام، من أحسن الناس نطقا بالعربية، لا يتكلم العامية، وأديب ويقرأ الشعر والقصص ويتابع الحياة الفكرية والأدبية. أنا بقول هذا للواجب، وأظن أنا آخر من يتهم في هذا. شكرا لكم. شكرا. طيب تفضل يا خلي غيرك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا لكم على هذه المحاضرة القيمة، شكرا الله لكم وجزاكم عنا خير الجزاء. هو فقط استكمالا لما تفضلتم به الحديث عن محاربة اللغة العربية على المستوى الرسمي من أسوأ ما حدث في العراق، ويعني وفضيلتكم استشهدتم بالموقف العراقي. التغيير الذي حدث في الدستور، كان الدستور سابقا ينص على أن العراق جزء من الأمة العربية، فحينما حدث التغيير أصبح عرب العراق جزء من الأمة العربية، عرب العراق، فكان هذا فتحا للحديث الإثني في العراق، وأعتقد أن كان هذا تمهيدا لتغيير اللغة كما تفضلتم أنتم. ليس لدي أكثر من استشهاد بشاعرنا رحمه الله حين قال: أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهلا سائل الصياد عن صدفاتي، كان متحدثا على لسان اللغة العربية. وشكرا لكم. هذه إضافة لما ذكرته من أن العراق الآن أصبح متعدد اللغات. قالت عندما صدر، أخطر من هذا أنه عندما صدر الدستور العراقي تحول من أن العراق جزء من الأمة العربية إلى أن صار عرب العراق جزء من الأمة العربية، فهي تكمل يعني وتضيف. شكرا لك على هذه الإضافة. طيب تعليق آخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. من مدة كبيرة ويحاول أعداؤنا وبالأخص إسرائيل أن الرقم العراقي هذا يخرج من المعادلة العربية، لأن العراق أقوى بلد عربي يلي مصر مباشرة، وإن كان من حيث الإمكانيات أقوى مصر، لأن الأرض والبشر والاقتصاد بالأخص النفط، وليس النفط وحده وإنما الإنتاج الزراعي، مش من أيام السواد اللي تكلم عنها الصحابة لغاية الآن، أقوى بلد عربي كان يهدد إسرائيل كان هو العراق، وقد أخرجوه من المعادلة والبقية في الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرس البلاد العربية وأن يتيقظ العرب ويتنبهوا إلى حاضرهم ومصيرهم ومستقبلهم. طيب الأخ اللي هو أيوة تفضل. السلام عليكم. دكتور من أهم المشكلات والأسباب في النصوص التي تتحقق باللغة العربية عودة الاستعمار مرة أخرى، وليس بصورته العسكرية المتوحشة فقط ولكن الاستعمار الثقافي. والسؤال، هل انقطع الاستعمار أصلا عن الدول الإسلامية أو الدول العربية أو حتى الدول الإفريقية حتى يعود مرة أخرى؟ يقول يعني قيل في المحاضرة إنه الاستعمار الثقافي عاد مرة، الاستعمار عاد إلى العالم العربي مرة أخرى في صورة ثقافية. هو يقول هل انقطع الاستعمار عن العالم العربي حتى يعود إليه؟ انقطع السؤال وجيه زي كما يقال وارد، يعني وارد وينبغي. ومنذ الستينيات والعالم الغربي نفسه يتحدث عن مصطلحات الاستعمار الجديد، يعني الاستعمار الذي لا يستخدم الوسائل التقليدية وهو الاحتلال العسكري ونحوه، وإنما يلجأ إلى وسائل ناعمة ووسائل يصعب اكتشافها ويخترق الحدود والثقافات والسلطات دون أن تحس. فصحيح أن هذا بدأ منذ ستينيات ولكن ازداد في العقود الأخيرة، أو قل إنه آتى أكله وبدأ يجد دعاة من داخل أبناء الأمة العربية أو الشعوب الإسلامية يدافع عن هذا الاختراق. ومنذ عهد قريب كنا نقرأ في الأهرام أواخر عهد مبارك إنه لا وجود لما تسمونه الغزو الثقافي، أنتم ناس مسكونون بهذا الهاجس وأنكم ضحايا فكرة المؤامرة وأن هناك من يحاول أن ألم تقرأ هذا الكلام؟ لا أريد أن أذكر أسماء الكتاب ولكن كان هذا يتكرر كثيرا. فالدفاع عن الغزو الثقافي أمر، مع أن الغرب يعترف به، وأظن أن واحد مثل نجيب مثل الدكتور زكي نجيب وهو من أكثر الناس ارتباطا بالثقافة الغربية من ذكر عن نفسه في اعتراف واضح أنه حتى الستينيات لم يكن يقرأ في اللغة العربية، وأنه بدأ يقرأ التراث العربي بدءا بالإمام الغزالي بعد ذلك. ولكن هذا الرجل يعترف بأنه في ميدان العلم لا وجود له، لأن العلم ليس مسيحيا ولا يهوديا ولا إسلاميا، وإنما في مجال الثقافة فهناك خصوصية لكل مكتب، ولا شك أن هناك غزو ثقافي. والفارقة يقولون والله كان يأتينا الآباء ويحدثوننا عن الله سبحانه وتعالى وعن سيد المسيح ونغمض عينينا فنفتح، لا نجد سيد المسيح ولا نجد أوطاننا نفسها. فالغزو الثقافي الذي يستهدف احتلال الأرض والنفس والعقل موجود ولا أحد ينكره، وربما تزايد لم يتوقف، نعم، وقد يعود إلى نصف القرن، ولكنه الآن يؤتي أكله ويجد كهانته ومروجيه. ولذلك أهمية هذه المحاضرات في اللغة العربية شيئين: التمهيد للمحاضرات القادمة التي أرجو أن تحاول التزام اللغة العربية، أظن أنني التزمتها في المحاضرة وبحبحت شوية في الإجابات. وثانيا أن قضية اللغة تصبح قضية مجتمعية، ليست قضية هذا المعهد أو قضية ذاك المجمع أو قضية فئة معينة أو كلية دار العلوم أو كلية اللغة العربية بالأزهر، هي قضية المجتمع المسلم. وأنا فرحت جدا لوجود العنصر الآخر الذي يعني يدل على اهتمام الأسرة المصرية والعربية في أظن عربيات بهذه القضية، أن تصبح قضية اللغة قضية مجتمعية. شكرا لكم. وفي ختام هذه المحاضرة القيمة لا نملك إلا أن نشكر أستاذنا الجليل الدكتور حسن الشافعي، وأن نشكركم جميعا، وإلى لقاء جديد في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك.